Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Cezakumullah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا إله إلا الله. والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد.

وأما في نعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب کھل کے داد دیں نعرہ تکبیر عظمت قرآن فضیلت الشیخ عیدی شعبان عظمت قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی عمرک یا شیخ. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سيدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله سيدخلون في دين الله. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.